الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلله الحمد من قبل ومن بعد. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بفضل من الله ونعمة نختم الليلة إن شاء الله تعالى الختمة الأولى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما مضى، وأن يوفقنا فيما بقي، وأن يرزقنا الجد والاجتهاد فيما نستقبل من الأيام، وأن يبلغنا مقصدنا وهو ليلة القدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالليلة موعدنا إن شاء الله مع مسك الختام، مع الجزء 30 والمشهور عند العامة بجزء عمة، وسورة عمة هي سورة النبأ، سماها العامة جزء عمة لاستفتاح الله تبارك وتعالى بقوله عما يتساءلون، وسميت سورة النبأ لقوله عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم هو البعث بعد الموت، النبأ العظيم هو البعث بعد الموت. والإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل، ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى في الذكر بين الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، كذلك يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزء 30 الخاتم للقرآن الكريم صوره تقريبا كلها لا تخلو من ذكر اليوم الآخر والحديث عنه، إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل. الصور الثلاث الأولى النبأ والنازعات وعبسة كلها تتحدث عن اليوم الآخر ودلائل البعث بعد الموت وانقسام الناس يوم القيامة فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب الأليم. الله سبحانه وتعالى جمع الأدلة والبراهين الدالة على إمكان البعث في مطلع سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كما جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأدلة والبراهين في سورة الروم في قوله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي إلى آخر الآيات. وفرق الله سبحانه وتعالى هذه الأدلة والبراهين في صفحات كثيرة من صفحات القرآن الكريم. مجموع هذه الأدلة التي جمعت في سورة الروم والنبأ أربعة أنواع من الأدلة: أولها أن الله خلق السماوات والأرض وهما أشد خلقا من الإنسان فلن يعجز عن إعادة الإنسان بعد موت. ثانيها أن الله خلق الإنسان أول مرة فلن يعجز عن إعادته بعد موت. ثالثها أن الإنسان يموت كل يوم وليلة مرة أو مرتين، ينام فيموت ويستيقظ فيبعث، فالنوم هو الوفاة الصغرى واليقظة بعث بعد الوفاة، وكذلك يبعثون يوم القيامة بعد الموتة الكبرى. والدليل الرابع أن الله تعالى أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فالصور الثلاث النبأ والنازعات عما تتحدث عن الدلائل والبراهين التي تدل على إمكان البعث بعد الموت، وأن الله يحيي الموت ويبعث من في القبور ليجزي الذين آسوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إلا أن سورة النازعات تضمنت في وسط الحديث عن القيامة وأهوالها والأدلة الدالة على إمكان البعث تضمنت إشارة لطيفة إلى ذكر قصة موسى عليه السلام. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ وسر ورود هذه الإشارة اللطيفة الخفيفة إلى نبأ موسى عليه السلام هو أن قول الكفار لا بعث بعد الموت تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أشد على نفس الإنسان من تكذيبه وهو الصادق. تكذيب الصادق أمر صعب جدا على النفس، فكان إذا قال إنكم إلى الله راجعون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، هل ندلكم على رجل نبيكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى عليه كذبا أم به جنة. فكان ذلك يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الإشارة اللطيفة في سورة النازعات إلى ذكر موسى عليه السلام تذكيرا من الله لنبيه بما كان من أمر أخيه موسى وتكذيب فرعون له، وأن الله تعالى أهلك فرعون وأنجى موسى، فاصبر يا نبينا فستكون العاقبة لك على قومك كما كانت لأخيك موسى على قومك. أما سورة عبس فهي قبل أن تتحدث عن القيامة وأهوالها وأدلة البعث، فقد جاء صدرها في هذه الحادثة التي حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه جاءه عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى، ورسول الله جالس مع نفر من كبار قريش يدعون إسلام ويطمع في إسلامهم، والناس على دين كبارهم، الناس على دين كبارهم، فكان جالسا صلى الله عليه وسلم مع نفر من صناديد قريش يدعون إسلام ويطمع أن يسلموا. فجاء ابن أم مكتوم الرجل المسلم يقول يا رسول الله علمني ما علمك الله، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعبأ به ولم يلتفت إليه، واستمر في محادثة كبار قريش، فعاتبه الله في ذلك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت لو تصدى اللي يعرض عنك تروح له، واللي يجي لك تعرض عنه، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة لا تعود إلى مثل هذا. من جاءك وأقبل عليك فأقبل عليه واهتم به، ومن أعرض عنك فأعرض عنه فما أنت بملوم. أما الصور الثلاث التالية وهي التكوير والانفطار والانشقاق، فقد قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فها الثلاث الأولى تتحدث عن القيامة وأهوالها وأدلة البعث، والثلاث التالية أيضا يقول فيها النبي ما سمعتم، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت. أما المطففين فهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوا مخسرون. جماعة بياعة معهم كيلين، كيل للشراء وكيل للبيع. أما يشتري يشتري بكيل، ولما يبيع يبيع بكيل، زي الجماعة بتوع البصل كده، لما يشتروا البصل يقول لك الجنطار مش عارف كم كيلو كده، ولما يبيعه يبيع الجنطار أقل مما اشتراه. هذا تطفيف. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ويخوفهم الله أيضا بيوم القيامة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال صلى الله عليه وسلم يقوم أحد في رشحه أي في عرق إلى أنصاف أذنيه، نسأل الله السلام والعافية. ثم توعد الله تعالى المكذبين بيوم الدين، و توعدهم بأن يحتجب عنهم يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واحتجاب الله عنهم يوم القيامة نفسه هو نوع من أكبر أنواع العذاب. ثم إنهم لصال الجحيم، يعني يدخلون النار ويحتجب عنهم الواحد القهار سبحانه وتعالى. وقد استدل الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره باحتجاب الله عن أعداء يوم القيامة بتجليه لأوليائه، قال لما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأوليائه في الرضا. احتجب عن أعدائه سخطا عليهم، أفيحتجب عن أوليائه أيضا فيسوي بين أوليائه وأعدائه؟ لما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأوليائه في الرضا. فهذه آية فيها إشارة إلى ثبوت رؤية المؤمنين لربهم، كما سبق التصريح بذلك في قول ربنا في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وختمت الصورة أيضا بذكر مآل الكفار الفجار ومآل الأبرار المتقين، وختمت أن يوم القيامة يسخر الذين آمنوا من الذين كفروا، كما كان الذين كفروا يسخرون من الذين آمنوا في الدنيا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. أما سورة البروج فهي تحكي قصة تضحية المؤمنين في كل زمان ومكان بأنفسهم وأرواحهم من أجل دينهم. والدين سبحان الله سنة الله في أوليائه وفي عباد المؤمنين أنه لا بد أن يبتليهم ليرى تضحيتهم. الدين لا بد لهم من تضحية، لا بد للدين من تضحية. فقصة أصحاب الخدود تحكي قصة وتضحية جماعة من السابقين الأولين، تضحيتهم بأرواحهم وأنفسهم في سبيل دين الله عز وجل. وكان ملك كافر طاغية في الزمن الأول قد استعبد الناس وعبدهم له، وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فشرح الله صدر الناس للإيمان كما هو معلوم في القصة المشهورة قصة أصحاب الأخدود. فلما آمنوا أمر جنوده وأبالسته وزبانيته بخد الأخاديد وحفر الخنادق، قال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، إيه ارجع لا ارمي في النار ارمي في النار ارمي في النار، حتى جاءت امرأة ومعها طفل رضيع لها، فلما وقف على شفا النار خافت على ابنها فكأنها تقاعست، فأنطق الله ابنها فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم انظر إلى كرم الكريم ورحمة الرحيم سبحانه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. سبحان الله، قتلوا أولياءه ثم هم يفتح لهم باب رحمته ثم لم يتوب، يعني لو تابوا بعد ذلك بعدما قتلوا أولياءه وألقوهم في النار لو تابوا تاب الله عنهم ولم يعذبهم. سبحان الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما سورة الطارق فالطارق قد فسره ربنا في القرآن، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، جواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ. والحفظ نوعان، حفظ يحفظون الأعمال، وحفظ يحفظون الإنسان عما لم يقدر الله تبارك وتعالى له. حفظ يحفظون الأعمال وهم المذكورون في قوله تعالى في سورة الفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، دول يحفظون أعمالك عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما الحفظ الذين يحفظون الإنسان من كل سوء لم يقدره الله فهو المذكورون في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء ما قدر تخلى عنه الملكان والحفظة حتى يصيبه ما قدر الله له. أما سورة الأعلى فالأعلى هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الأعلى وهو العلي، له سبحانه وتعالى العلو المطلق، علو الذات وعلو المكانة وعلو المكان وعلو القهر وعلو القدر، سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وذكر بعض مظاهر قدرته سبحانه وتعالى، ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن ييسره لليسرى، وتوعد الذي يسمع ولا ينتفع ويذكر ولا يتذكر، ومدح الذين يخرجون زكاة الفطر قبل صلاة العيد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وعاب على الذين يؤثرون الحياة الدنيا مع أن الآخرة خير لهم من الدنيا لو كانوا يعلمون. أما الغاشية أيضا فالغاشية هي يوم القيامة، تحدث الله تبارك وتعالى فيها أيضا عن أحوال الناس يوم القيامة، وجوه يومئذ خاشعة ووجوه يومئذ ناعمة. وذكرت الصورة أيضا بعض الدلائل الدالة على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. أما صورة الفجر فالفجر معروف وقد أقسم ربنا به فقال والفجر وليال عشر وهي العشر الأول من ذي الحجة والشفع والوتر والشفع الزوج والوتر الفرض ولا يخصص وإنما يعمم كما عممه الله تبارك وتعالى. والليل إذا يس وهذا قسم عظيم يكفي من كان له حج أي عقل يكفيه هذا القسم من الله. وأشار الله تبارك وتعالى إلى بعض مصارع الأمم الكافرة المكذبة من قبل كعاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وبين سبحانه وتعالى أن سعة الرزق لا تدل على إكرام الله لمن وسع عليه ورضاه عنه وأن قلة الرزق لا تدل على سخط الله على من قدر عليه رزقه وإنما الغني مبتلى بالغنى والفقير مبتلى بالفقر والسعيد الموفق من أدرك الحكمة ورأى حاله فإن كان في غنى وسعة حمد الله وأنفق هكذا وهكذا في سبيل الله وإن كان في قلة وضيق حمد الله وصبر على قضائه سبحانه وتعالى. وختمت السورة أيضا بذكر بعض أهوال يوم القيامة وأحوال الناس يومها يوم ينادى على المؤمنين الطيبين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما سورة البلد فالبلد هو البلد الأمين مكة الحرام أقسم الله بها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا قسم من الله إن الإنسان دايما في تعب فما فيش حد مرتاح في الدنيا لا بد من التعب والنصر. فإما أن يكون تعبك للآخرة تتعب في الدنيا لترتاح بعدها ومن كان تعبه للدنيا تعب في الدنيا وانتقل إلى شقاء الآخرة والعياذ بالله. وذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان ببعض نعمه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ثم حثوا على الأعمال الصالحة من إطعام الطعام لليتيم والمسكين وغير ذلك وبين مصير أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. أما سورة الشمس فهي الشمس معروفة والقمر والنهار والليل والسماء والأرض معروفة والله سبحانه وتعالى أقسم على أنه خلق الإنسان وألهمه فجور نفسه وتقواها وقد أفلح من زكى نفسه وطهرها من الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة وقد خاب من دساها. وأشارت الصورة إشارة خفيفة إلى أن الله تعالى أهلك قوم ثمود لما عصوا رسول ربهم وكذبوا بما جاءهم بما الحق وعقلوا الناقة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أما سورة الليل فقد أقسم الله فيها على أن سعي الناس مختلف إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها وموبقها. بص الصبح كده من بعد الفجر تلاقي الناس كلها طالعة على المحطة كله طالع كله مسافر كله رايح ده قاصد خير وده قاصد شر وده قاصد طاعة وده قاصد معصية ده خرج في سبيل الله وهذا خرج في سبيل الشيطان إن سعيكم لشتى والكل ميسر لما خلق له في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. وختمت السورة الكريمة بثناء رب العالمين سبحانه على صاحب نبيه صلى الله وسلم الصديق أبي بكر رضي الله عنه الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. فأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما سورة الضحى والشرح فقد عدد الله تعالى فيهما نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فإذن وأما بنعمة ربك فحدث. وأما سورة التين فالتين والزيتون معروفان وطور سنين جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى والبلد الأمين مكة أقسم الله على لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والعاقبة ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أما سورة العلق فهي أول سورة نزل من القرآن كما هو مشهور، أمر الله تعالى فيها رسوله أن يقرأ باسم ربه، وبين أن إلى ربك الرجعى ومرد الناس جميعا إلى الله عز وجل، وتوعد الله سبحانه وتعالى أبا جهل لعنه الله الذي قال لأصحابه أيعفر محمد وجهه في التراب بين أيديكم، يعني بيصلي وانتم قاعدين يعني بتشوفوه أيعفر محمد وجهه في التراب بين أيديكم، قالوا نعم، قال أما والله لو رأيته لأطأن عنقه. فلما صلى رسول الحق ابن أبي صلىه تعالى فأقدم لعنه الله يريد أن يطى عنق رسول الله، وإذا به يرجع القهقرة رافعا يديه يتقي بهما هكذا، قال ويحك ما لك، قال اسكتوا أني أرى ما لا ترون، إن بيني وبينه أهوالا وأجنحة، لو قال عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لتخطفته الملائكة، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أما سورة القدر فهي سورة تلك الليلة التي نجد ونجتهد طمعا أن يبلغناها رب العالمين فضلا من الله ونعمة. ليلة القدر خير من ألف شهر، لا يحرم خيرها إلا محروم، ونعوذ بالله أن نكون من المحرومين. أما سورة البينة فقد توعد الله تعالى فيها الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بنار حامية، وبين أنهم شر البرية، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك هم خير البرية وجزاؤهم عند ربهم جنات عدن. أما سورة الزلزلة وسورة القارعة فهما أيضا سورتان تتحدثان على قصرهما، تتحدثان عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها. وأما سورة العاديات فالمراد بها الخير يتطير تحت المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، أقسم الله بها على إن الإنسان لربه لكنود، ومعنى إن الإنسان لربه لكنود سبحان الله على كثرة نعم الله عز وجل، إلا إن الإنسان دائما ما يذكرش إلا السيئة، لا يذكر الحسنات، إن الإنسان لربه لكنود، يعني يذكر ما يصيب من الشر ولا يذكر ما يصيبه من الخير، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. ومع أن السورة قصيرة وآياتها محدودة إلى أيضا لم تخلو من الإشارة إلى يوم القيامة، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ثم ذم الله تبارك وتعالى أهل الدنيا الذين انشغلوا بالدنيا وجمع أموالها وألهاكم التكاثر، ظل يجري ويجري ويجري ويسهر ويعمل بالليل والنهار عايز يجيب فلوس عايز يجيب فلوس، وما حدش بيشبع ولا حد بيقنع ولا حد بيرضى، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واد من الذهب نتمنى أن يكون له الثاني، ولو كان له الثاني نتمنى أن يكون له الثالث. ألهاكم التكاثر، فجأة جه الموت، حتى زرتم المقابر، سمع بعض الأعراب قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال بعث القوم ورب الكعبة، بعث القوم ورب الكعبة، قالوا فين البعث؟ قال حتى زرتم المقابر، يبقى نزول القبر عبارة عن ايه؟ عبارة عن زيارة، ما فيش زائر بيبقى ولا يرجع، ما دام زائر يبقى لازم يرجع، لازم ترجع الى الله سبحانه وتعالى. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، فاذا نفخ في الصور فلا انسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اما سورة العصر فهي ثلاث ايات، ومع ذلك قال فيها الامام الشافعي لو ما انزل الله على الناس الا هذه السورة لكفتهم، لو ما انزل الله على الناس الا هذه السورة لكفتهم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما الهمزة فلهم الذين يهمزون الناس ويلمزونهم ويعيبون عليهم، يبقوا قاعدين في مجلس ونفس اللي قاعدين في نفس المجلس يهمز بعضهم بعضا على واحد قاعد معاه عشان يضحكوا عليه، واحيانا يمر واحد يهمز بعضهم بعضا عشان يضحكوا على المار، ويل لهم ثم ويل لهم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ما له أخلده؟ كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أما الفيل فقصته مشهورة، ذلك الأبره الأحمق الذي أراد أن يهدم بيت الله الحرام، فأخذه الله وجيشه أخذ عزيز مقتدر. ثم من امتن الله تعالى على قريش بما حقق لهم من الأمن والأمان والرخاء والشبع، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فوجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. أما صورة الماعون، فالماعون معروف الصح اضطبط، وقد ذم الله تعالى البخلاء. الواحدة لما يجي لها يديني الحلة أطبخ، تقول لا والله ده احنا طبخيه، حتى الحلة يعني الحلة لما تاخد تطبخ فيها حصلة في ايه؟ مش هيصل حاجة، هتاخد الحلة نحاس ألمونيا، يعني مش هيحصل لا هتنكسر ولا حجر حاجة، لكن من شدة البخ هاتوا الحلة نطبخ فيها، لا والله ده احنا طبخين ومفيش ولا حلة فاضية. ها؟ هذا ذم للبخل الشديد. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أما الكوثر فهو نهر في الجنة، أعطاه الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن هذا الكوثر يخرج ميزابان يصبان في الحوض الذي هو في أرض المحشر، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء كيزان وعدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه لن يظمأ أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا من شربه لا نظمأ بعدها أبدا. أما سورة الكافرون فهي سورة الإخلاص، سورة الكافرون هي سورة الإخلاص وسورة البراءة. أمر الله تعالى فيها نبيه أن يتبرأ من الكافرين وما يعبدون من دون الله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ومن السنة أن تقرأ هذه السورة كل ليلة ضمن أذكار النوم، ضمن أذكار النوم تقرأ سورة الكافرون، سورة البراءة، سورة الإخلاص، فإن مت من ليلتك مت على الإخلاص لله عز وجل. أما سورة النصر فهي سورة نعى الله فيها إلى رسوله أجله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في ديننا أفواجا، ها؟ وذلك علامة أجلك، لأن خلاص أنت مبعوث عشان تبلغ رسالة، عشان تحقق هدف، لما توصل الهدف اعرف بقى أنك أنت إيه؟ ستفارق الدنيا، فاخرج من الدنيا على ذكر الله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أما سورة المثل وهي سورة أبي لهب، وهي من أول ما نزل من القرآن الكريم من في المكة، لما أمر الله رسوله أن يصدع بالدعوة صعد على الصفا ونادى يا بني فلان يا بني فلان اجتمعوا عليه، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط، قال فإني رسول الله إليك بين يدي عذاب شديد. فبادر عمه للأسف بادر قائلا تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، طلعنا من بيتنا عشان تقول لنا كده، تبا لك هلاكا وخسارا لك سائر اليوم. فنزلت الصورة تتوعده، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب في أول الدعوة، في أول الدعوة، وكان هو وأمثال حريصين على تكذيب رسول الله، فكان يمكن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولو كذبا ونفاقا ليثبت بذلك كذب محمد، ولكن لم يوفق أن يقولها حتى كذبا ونفاقا حتى يتهم رسول الله بالكذب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، قال العلماء وامرأته حمالة الحطب كانت تمشي بين الناس بالنميمة، كانت تمشي بين الناس بالنميمة. وما وجه الشبه بين حمال الحطب والنمام؟ واحنا لما بنجمع القطن وندخل الحطب، ولا نجيب الدورة ندخل الحطب، الرز وندخل الجش بندخله الضل ليه؟ عشان نولعه بيه في الفرن، ها؟ والنمام بيولع بين الناس اما ياخد كلام ده يوديه ده وكلام ده يوديه ناس عايز يولع منهم. فقال وامرأته حمالة الحطب في جناح حبل المسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. ولما مر بقبرين كشف عنه الحجاب وسمعهما يعذبان قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان ليستنزل من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أما سورة الإخلاص وهي سورة قل هو الله أحد فهي سورة التوحيد، هي سورة التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ولذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. قال العلماء قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأن القرآن كله في التوحيد، القرآن من أول الأخر من أول الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ رب الناس في التوحيد، والتوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقل هو الله أحد اشتملت على توحيد الأسماء والصفات، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن. أما الفلق والناس فهما المعوذتان، ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فعوذوا بهما أنفسكم وعوذوا بهما أولادكم وعوذوا بها أهليكم وأموالكم. ولا تغفلوا عن قراءة هذه السور الثلاث، قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، لا تغفلوا عن قراءتهن دبر كل صلاة مكتوبة، وثلاثا إذا أصبحتم وثلاثا إذا أمسيتم، وإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليجمع كفيه هكذا ولينفث فيهما وليقرأ بهذه السور الثلاث، فإن النبي قال ما تعوذ متعوذ بمثلهن، ما تعوذ متعوذ بمثلهن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا والحمد لله على ما كان، ونسأله مزيدا من الهداية والتوفيق. ربنا تقبل منا ما مضى ووفقنا فيما بقي، اللهم وفقنا ليلة القدر وارزقنا خيرها، اللهم وفقنا ليلة القدر وارزقنا خيرها، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.